هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذ قالت الملائكة يا ويعلمه الكتاب والحكمة

إلا الله ولا نشرك شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ولقد